بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس السادس عشر في مدارسة كتاب المحرر لأبي عبد الله بن عبد الهادي بن قدامة رحمه الله، وقد وقفنا على باب مواقيت الصلاة من كتاب الصلاة. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر باب مواقيت الصلاة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. وفي لفظ: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. رواه مسلم. هذا الباب، وهو الباب الثاني في كتاب الصلاة، ترجمه بقوله: باب مواقيت الصلاة. المواقيت جمع ميقات، والمراد به الوقت، فإن الميقات عند العلماء يطلق على الميقات الزماني والميقات المكاني، ومنه ما أطلق على مواقيت الحج المكانية خمسة التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام. والميقات الزماني هو وقت العبادة الذي حدده الشارع أنه وقت للعبادة. ومواقيت الصلاة أي وقتها الذي شرعها الشارع فيه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا أي فرضا، موقوتا أي موقتا بوقته، وهذا جاء في القرآن مجملا، وجاءت السنة فيه مفسرة ومبينة. ومن أشهر أحاديثه حديث جبريل، حديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فصلى لي في أول الأيام في أول الوقت، الفجر في أول وقتها، والظهر في أول وقتها حين زاغت الشمس، والعصر في أول وقتها، والمغرب في أول وقتها حين غربت الشمس، والعشاء في أول وقتها لما غاب الشفق. قال: وجاءني من غد فصلى لي كل صلاة في آخر وقتها، الفجر قبل طلوع الشمس، والظهر لما كاد أن يبلغ ظل كل شيء مثله، والعصر حيث كادت الشمس أن تغرب، والمغرب لما كاد الشفق الأحمر أن يغرب، والعشاء في ثلث الليل. ثم قال: يا محمد، إن الصلاة بين هذين الوقتين. فأفاد ذلك أن تحديد أوقات الصلاة تشريع رباني أرسل الله به جبرائيل يعلمه محمدا عليه الصلاة والسلام. وتأتي أحاديث الباب في بيان الوقتين وبيان أفضل أوقات الصلوات. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء في الجملة على أوقات الصلوات كما جاءت في الأحاديث، وإنما وقع الخلاف في وقت العشاء، هل وقت العشاء يدخل بغياب الشفق الأحمر أو بغياب الشفق الأبيض؟ وهما روايتان عن الإمام أحمد. جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على أن وقت العشاء يدخل بغياب الشفق الأحمر، وذهبت الحنفية وهو رواية في المذهب إلى أن وقت العشاء يدخل بغياب الشفق الأبيض. أيهما أسبق؟ الأحمر أسبق، فإن الشمس إذا غابت بقي أثر حمرتها، فيكون في الأفق معترضا من الشمال للجنوب اللون الأحمر، فوقه الأبيض ودونه تحته الظلمة، ظلمة الأفق. والفرق بينهما فرق غير يسير، خصوصا في الشتاء، أما في الصيف الفارق يسير، يعني يمكن بينهما ربع ساعة أو نحوها. وفي الحديث بيان أوقات الصلوات بشيء جلي واضح، وهو يتعلق بحركة الشمس. الأشهر مؤقتة بالقمر، والأيام والأوقات في الصلوات مؤقتة بماذا؟ بحركة الشمس. فالفجر إذا طلع النور نور الصبح، وهو أثر الشمس، والظهر إذا زاغت أي إذا زالت، والعصر إذا صار ظل كل شيء مثله، والمغرب إذا غابت الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والعشاء إذا غاب الشفق، وجاء ذكر الظهر والعشاء في القرآن في موضع ثاني، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأوقات بقوله وبفعله. ومثلها الحديث الذي رواه مسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس، معنى زاغت أي زالت، فزيغانها ميلانها إلى جهة الغرب، وهو الزوال. ولا يظن النظان أن الشمس تقف، لا، لكنها إذا مشت وهي في كبد السماء لا يشعر بحركتها الناس، فكيف يعرفون زواغانها أو زوالها؟ بأن يكون للشيء ظل، يبدأ ظله من جهة الشرق. فهذا بدء وقت صلاة الظهر، وهي علامة لا تحتاج إلى ساعات، يعرفها المتعلم وغير المتعلم، البدوي والحضري. أما في الأزمان المتأخرة فإن الناس لما استغنوا بالساعات عن معرفة الأوقات، استغنوا بالساعات عن معرفة حركة الشمس، صارت الأوقات أوقات الصلوات عندهم مناطة بهذه الأوقات المقدرة، وهذه من المصالح المرسلة إذا كانت على وجه صحيح. قال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، أي ينتهي الوقت إلى أن يكون ظل الشيء مثله. هذا معنى ظل الرجل. الرجل هنا خرجت مخرج المفهوم، مخرج العموم، لا مفهوم لها، حتى المرأة وحتى الشاخص والجدار والشجر. ظل الشيء كطوله أي مثله. قال: ما لم يحضر العصر، والعصر تحضر بخروج وقت الظهر، بخروج وقت الظهر يدخل العصر. وبخروج وقت المغرب يدخل العشاء، ولهذا جمعت صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء للمسافر وللخائف وللمريض، وهي جمع الأعذار، ولم يجمع الفجر لا مع قبل مع ما قبلها ولا مع ما بعدها، لأنه في وقت الفجر ينفصل عن العشاء قبله وعن الظهر بعده، فيبدأ وقت العصر من أن يكون ظل الشيء مثله. وهذه أمور واضحة وهي تقريبية، ما هي بالسنتيمتر ولا بالملي أو بالثواني، أمور تقريبية، وهذا من يسر الشريعة وعدم الغل والإصر الذي جعله الله علينا، وإنما أناطها بظواهر عامة يعرفها الناس المتعلمون وغير المتعلمين. لكن لما انشغل الناس بالأوقات والساعات في أيديهم وفي جوالاتهم غابت عنهم هذه المعاني كثيرا، حتى إذا خرجوا إلى البر قد يشكل عليهم معرفة أوقات الصلوات لأنهم لم يتعلموها، ومنهم من تعلمها لكن لم يألف تطبيقها، لم ينشغل بتطبيقها انشغالا بماذا؟ بالساعات. مثل هذا الفرائض والنحو، هذان الفنان الشريفان من فنون العلم من لم يمارسهما تبقى المعلومات ذهنية وينسى هذا العلم بقلة الممارسة أو بضعفها. وقت العصر يبدأ من أن يكون ظل الشيء مثله، وينتهي ما لم تصفر الشمس، تصفر يعني يظهر القرص أصفر، فهذا انتهاء الوقت الاختياري، ومن اصفرار الشمس إلى غروبها بسقوط القرص في الأفق يسمى بالوقت الاضطراري، أي لا بد أن يصليها في هذا الوقت مضطرا لئلا يخرج وقت العصر. قال: ووقت المغرب، وقت صلاة المغرب، ما لم يغب الشفق، أي يبدأ من غياب القرص، قرص الشمس إذا سقط في الأفق دخل وقت صلاة المغرب. أذن المؤذنون أو لم يؤذنوا، وهو أن يغيب عن الأفق، ما هو بيغيب عنك في بيتك ولا في عمارتك، لا، يغيب في الأفق. إلى متى؟ إلى غياب الشفق، والشفق المراد به الشفق الأحمر، الشفق الأحمر، وعند الحنفية الشفق الأبيض، ولهذا قال: ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. نصف الليل الأوسط يعني هو الثلث الليل، ثلث الليل الأول، وتحسبه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم تقسمه أثلاثا، ثلثه الأول هو وقت صلاة العشاء، هذا الوقت الاختياري، من صلاة من ثلث الليل الأول إلى نصف الليل وشطر الليل، هذا وقت الاضطرار، وقت اضطرار صلاة العشاء. قال عليه الصلاة والسلام: ووقت صلاة الصبح، تسمى بصلاة الغداة وصلاة الصبح وصلاة الفجر. أما تسميتها بصلاة الغداة لأنها أول اليوم، فأول اليوم يبدأ في الإسلام متى؟ يبدأ اليوم بطلوع الفجر، ما يبدأ اليوم الساعة الواحدة صباحا كما في التوقيتات الغربية، يبدأ اليوم بطلوع الفجر، ومنه يبدأ صيام الصائم، وتسمى بصلاة الصبح لأنه أصبح بمعنى طلع عليه الصبح، وتسمى بصلاة الفجر لأن وقت الصبح ينفجر في الأفق من جهة المشرق انفجارا، فلهذا سمي الوقت بالفجر. قال: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. طلوع الفجر وهو النور المعترض في الأفق من الجهة الشرقية من الشمال للجنوب، فإن كان النور هذا ليس أفقيا وإنما رأسيا عموديا فليس هذا هو الفجر المعتبر، وإنما هذا يسمى بالفجر الكاذب، وهو عمود من نور يخرج رأسيا لا أفقيا مثل كشاف من بعيد، مثل أثر نور الكشاف من بعيد. وهذا الفجر الصادق ليس بعده إلا انفجار النور حتى تطلع الشمس، أما الفجر الكاذب فإن بعده ماذا؟ ليل. ولهذا يقول العلماء: لا عبرة بفجر بعده ليل، إنما العبرة بالفجر الذي بعده نهار. قال: فإذا طلعت الشمس، أي هذا حد وقت الفجر، فأمسك عن الصلاة، وهذا أشد أوقات النهي، فإنها أي الصلاة فإنها أي الشمس تطلع بين قرني شيطان، وعباد الشمس يخرون لها ساجدين عند ظهورها وعند غروبها. وذو القرنين ملك الإسكندر لما بلغ مطلع الشمس وجد قوما يعبدونها يسجدون لها، ولهذا أشد أوقات النهي وقتان: من طلوع الشمس إلى ارتفاعها، ومن اصفرارها إلى سقوطها في الأفق غائبة، لأن عبادها عباد الشمس يسجدون لها ويصلون لها في هذين الوقتين. وفي لفظ: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. يسقط يعني يغيب ويذهب من غروب الشمس، إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. هذه هي أوقات الصلوات، ما أقصرها وقتا وما أطولها وقتا. أقصرها وقتا من المغرب، أقصر الأوقات المغرب، ولهذا هو أظهر هذه الصلوات علامة. يبدأ وقت صلاة المغرب من غياب القرص في الأفق، فإذا غاب قرص الشمس في الأفق دخل وقت المغرب وحل فطر الصائم وانتهى ماذا؟ انتهى هذا اليوم. طيب، ما أطول أوقات الصلاة؟ أطول أوقات الصلاة العشاء، وربما العصر في الصيف، لأن العصر يمكن يكون وقت العصر في الصيف حيث النهار يطول 4 ساعات أو أكثر، ولهذا نقول أطول الأوقات أوقات الصلوات العصر في الصيف والعشاء في الشتاء، لأن الليل في الشتاء ماذا؟ طويل يطول. نعم نعم. فأمسك عن الصلاة إن شاء الله يحفظك حتى صلاة الفريضة صلاة الفجر. فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، يعني صلاة النافلة، أما إذا استيقظ في هذا الوقت فإنه يؤدي الفريضة، لما مضى علينا من حديث أبي قتادة وغيره: وأقم الصلاة لذكر، أي أقم الصلاة للذكرى كما في القراءة، أي إذا ذكرتها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. متفق عليه. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين تصف نساء المؤمنات من المهاجرات ونساء الأنصار أنهن كن يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن. التلفع هو أن تلف ثوبها عليها، تلف ثوبها عليها لتنستر به. وجاء في حديث أم سلمة متلفعات بمروطهن كأنهن الغرابيب السود، أي يلبسن اللباس الأسود لأنه الأدعى للستر والأبعد عن الزينة. ومن هذا استحب العلماء أن تكون العباءة بيضاء، صح؟ سوداء. لأن أم سلمة رضي الله عنها وصفت النساء، نساء المهاجرات ونساء الأنصار، بأنهن كأنهن الغرابيب السود متلفعات بمروطهن كأنهن غرابيب سود، أي لأن اللون الأسود هو الأدعى للستر والأبعد عن الزينة. قالت رضي الله عنها: ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة. مجرد ما ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة يرجعن إلى بيوتهن، هذا معنى قولها ينقلبن. لا يعرفهن أحد من الغلس. ما الغلس؟ ظلمة الفجر. فأفاد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر متى؟ في أول الوقت، وهذا هو الأكثر والأشهر من فعله صلى الله عليه وسلم تقديم صلاة الصبح، يصليها بغلس أي بما بقي من ظلمة الليل، يسمى هذا بظلمة الفجر لأنه المتبقي من ظلمة الليل. هذا كان هو الأشهر في صلاته عليه الصلاة والسلام. إذن الأفضل في صلاة الفجر أن تصلى في أوائل وقتها بغلس أي بظلمة الليل، هذا من حيث العموم. لكن تأتي حالات يستحب فيها الإصباح للفجر، وهذا ما ساق به المؤلف الحديث الثاني حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. نعم، أحسن الله عليكم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر، فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي وأبو حاتم وابن حبان، ورواه الطحاوي ولفظه: أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر أو قال لأجوركم. هذا الحديث لرافع ابن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبحوا بالفجر. معنى أصبحوا به يرد عليه معنى يعني الأول لا تصلون به إلا في وقته، أصبحوا. والمعنى الثاني وهو الذي لأجله سيق الحديث أي صلوا الفجر حين يظهر النور. الإصباح هو ظهور نور النهار، فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم لأجركم. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي، صححه النسائي وابو حاتم وابن حبان في رواية أسفروا بالفجر، فالإسفار والإصباح بمعنى واحد، وهو أن يصلي الصلاة حال السفر، إسفار الدنيا يعني، وحال الإصباح ظهور الصبح جليا. جاء في رواية الطحاوي في شرح معاني الآثار أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر أو أقال أعظم لأجوركم. هل يؤخذ من الحديث أن الإسفار بالفجر أفضل مطلقا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكثر صلاته للصبح متى؟ بغلس أول الوقت، ولم يصبح، وذاك في الصحيحين. وهذا الحديث يفعلها أحيانا، يفعلها أحيانا. وقد أخذ الأحناف بحديث رافع، وأخذ الجمهور بحديث عائشة الذي مضى. فعند الجمهور صلاة الفجر بغلس أفضل، وعند الحنفية صلاة الفجر بالإصباح والإسفار أفضل. والجمع بين هذا وهذا أن الأكثر في صلاة الصبح هو في غلس، في أوائل وقت الفجر، ويفعل أحيانا بأن يصلي الفجر في الإسفار والإصباح، لكن قبل طلوع الفجر. فقد صلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس أيام خلافته فأطال صلاة الفجر بعدما أخر الإقامة قليلا، فما سلم حتى كادت الشمس أن تطلع، فقال له الصحابة رضي الله عنهم: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، كادت الشمس أن تطلع، كادت الشمس أن تطلع. فقال الصديق رضي الله عنه: ولو طلعت لما وجدتنا غافلين. أي نحن في عبادة وفي صلاة، ما وجدتنا غافلين. وهذا من كمال علمه وفقه رضي الله عنه، لأن العبرة ببدء الصلاة في الوقت، هذه هي العبرة. وقد سلم قبل طلوع الفجر رضي الله عنه. نعم، قبل طلوع الشمس، يعني قلت الفجر، نعم قبل طلوع الشمس. السلام عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. متفق عليه. هذا حديث جليل، حديث أبي هريرة، وهو حديث يقرع قلوب المؤمنين قرعا بسياط الموعظة، وهو يمر على الناس صيفا وشتاء، شدة الحر في الصيف وشدة البرد والزمهرير في الشتاء، وتعلق الصلاة بذلك. والحديث له عدة ألفاظ، منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى الله جل وعلا، ما تجده من شدة بردها وما تجده من شدة حرها، فأذن الله لها أي لجهنم بنفسين، نفس في الصيف وهو ما تجدونه من شدة الحر فإنه من فيح جهنم، فأبردوا فيه بالصلاة، ونفس في الشتاء وهو ما تجدونه من شدة البرد فإنه من زمهرير جهنم. في هذا اللفظ الذي ساقه ابن عبد الهادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. شداد الحر يسمونها الناس مربعانية القيظ، مربعانية الصيف، وهي بالتوقيت الشمسي في شهر 7 و8 في ظهور برج الأسد، وفيه التصاق الثوب على الجسد من شدة الحر. وهذا الإبراد للاستحباب، أي لا يصلي الظهر في أول وقتها، وإنما يمضي من الوقت يسيرا حتى يكون للجدر فيء وظلال، يكون للجدر فيء وظلال. فهذا التأخير للظهر لمصلحة المصلين الذاهبين والآيبين لأداء الصلاة، ليسيروا ذهابا وإيابا في ظل الجدر وظل البيوت وظل الشجر، فهو لمصلحتهم. وهذا من كمال هذه الشريعة ومن يسرها وتيسيرها على أهلها. هذا معنى فأبردوا فيه بالصلاة. أبردوا أي ليكون للجدر وللبيوت فيء وظل يسير فيه السائرون ولا يضرهم حر الشمس في هذا الوقت شدة الفيح. قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي. إذن النار تتكلم، والله يعلم كلامها، والله على كل شيء قدير. تتكلم النار بلسان الله أعلم، الحصى يسبح والحجر يسبح والتراب يسبح ولا نفقه تسبيحه. قالت ربي، إذن تقر جهنم لله بالربوبية. ربي أكل بعضي بعضا، أي حطم بعضها بعضا، ولهذا من أسماء جهنم الحطمة، يحطم بعضها بعضا. فقال فأذن الله لها بنفسين، تتنفس فيها النار، نفس في الصيف وهو شدة الحر، فإنه من فيح جهنم. الفيح كما في البخاري الذي يخرج من القدر إذا غلا، ونفس في الشتاء وهو الهواء البارد الزمهرير، يسميها الناس الشمالية النسرية، من الشمال الشمال الشرقي، إذا جاءت في المربعانية ولا في الشبط تقص العظم قص من شدة بردها. قال فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الزمهرير هو الهواء البارد، ولهذا في الدول الباردة يقيسون الحرارة بمعيارين، حرارة مع الهواء وحرارة بدون الهواء. وأذكر أننا في الشتاء في إحدى الدول الباردة جاءهم إعصار، عاصفة ثلجية، فكانت الدرجة تحسب هكذا بدون الهواء ناقص 15 تحت الصفر، ومع الهواء ناقص 40 تحت الصفر. والهواء البارد هو الزمهرير. فسبحان من جمع في جهنم بين شدة الحر وشدة البرد، وهما ضدان، لكن الله جل وعلا على كل شيء قدير. وسيصير هذا البرد وهذا الحر في جهنم سيصير ماذا؟ عذاب على أهلها. نستجير بالله من جهنم ومن عذابه ومن سخطه. آمين. ففيه استحباب الإبراد في صلاة الظهر لأنها هي التي ليس فيها في، أما العصر فللجدر في، لأنه صار ظل الشيء مثله، صار ظل الشيء مثله. فالإبراد في صلاة الظهر، والإبراد يختلف من بلد إلى بلد، ضابطه أن يكون للجدر ظلال وفي يسير به الناس لئلا يضرهم حر الشمس فوق رؤوسهم بغير حائل. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وفي رواية إلى قباء متفق عليه وفي رواية البخاري وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. هذا حديث أنس رضي الله عنه في الوقت المستحب والأفضل في صلاة العصر. يقول أنس رضي الله عنه كان، وكان تدل على الاستمرار، إذا قال الصحابي كان النبي كذا يدل على الاستمرار وأنه الأكثر والأشهر من فعله ومن حاله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر. النبي يصليها وحده ولا جماعة؟ جماعة. والشمس مرتفعة، والشمس مرتفعة حية، مرتفعة أي لم تنزل إلى جهة الغيوب، وحية يعني حارة موهجة لا يستطيع الناظر أن ينظر إليها. إذن دل على أنه يصلي العصر متى؟ في أول الوقت، في أول وقتها. وذهب بعض أهل العلم كما هو المشهور عند الحنفية أنهم يستحبون تأخيرها إلى قبل المغرب بنحو ساعة أو ساعة إلا ربع، وهذا جائز لكنه خلاف الأفضل والأولى وخلاف فعله عليه الصلاة والسلام. يصف ذلك أنس بن مالك قال فيذهب الذاهب إلى العوالي، في رواية إلى قباء، وكلا الموضعين العوالي وقباء في أي نواحي المدينة؟ ها يا زول، شمال جبل أحد يا أخي، ها جنوب المدينة. قباء والعوالي جنوب المدينة، أما قباء فالجنوب الذي يميل إلى جهة الغرب قليلا، والعوالي في الجنوب الذي يميل إلى جهة الشرق قليلا. وبين هذين، بين هذين الموضعين وموضع مسجده عليه الصلاة والسلام أربعة أميال، تقريبا 5.5 كيلو إلى 6 كيلو، يحتاج فيها الماشي ساعة إلى أن يصلها. قد مشيت على قدمي إلى قباء من مسجده عليه الصلاة والسلام مشيا حاثا، فاحتاج مني ذلك إلى 55 دقيقة. يقول أنس رضي الله عنه فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم أي أهلها والشمس مرتفعة أي لم تزل في ارتفاعها، في رواية إلى قباء متفق عليه. وش يدل هذا عليه؟ أنه يصلي المصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب يمشي على قدميه إلى أن يأتيهم، أو يذهب على راحلته والشمس مرتفعة وهي على حرارتها. هذا يدل على أن الأفضل في صلاة العصر أن يصليها متى؟ في أول وقتها، في أول وقتها. نعم. أحسن الله عليكم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، متفق عليه. رافع بن خديج هو رضي الله عنه الذي روى حديث وقت صلاة الفجر بأن الأفضل هو الإصباح والإسفار بها. يقول رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أفعال الاستمرار، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، دل على أن النبي يصلي المغرب إيش؟ في أول الوقت، حتى يبقى بعد صلاته أثر النور. نعم غاب القرص فصلى في أول الوقت، فإذا انصرفوا من الصلاة إذا رمى أحدهم بنبله يرى موضع النبل حيث يسقط من الإسفار، ففيه أن الأفضل في صلاة الظهر في صلاة المغرب أن تكون في أول وقتها. وهذا مضطرد في الصلوات إلا العشاء، فإن من فضائل الأعمال كما ثبت في الأحاديث الصلاة على وقتها، ومعنى على وقتها أي في أول وقتها. يستثنى من هذه القاعدة صلاة العشاء كما يأتي، وصلاة الفجر أحيانا، وإلا فالأشهر والأكثر أن تصلى في أول الوقت. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وفي رواية: لولا أن يشق. رواه مسلم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بصلاة العشاء ذات مرة، أعتم بها أي أخرها حتى أطبقت على الناس العتمة، عتمة الليل، يعني أنه لم يصل العشاء في أول الوقت، وإنما أخر حتى ذهب الشفق الأبيض وذهب آثاره، فأعتم من العتمة وهي شدة الظلام، حتى ذهب عامة الليل. تقول عائشة: عامة الليل أكثر الليل، وليس المعنى أنه ذهب أكثر الليل بمعنى أنه صلاها في غير وقتها، إنما ذهب من الليل شيء كثير، لم يتعد هذا الذاهب ثلث الليل، لأن النبي لا يصلي الصلاة إلا في وقتها. وحتى نام أهل المسجد، المنتظرون للصلاة في المسجد ناموا، طرخت رؤوسهم، فإن أهل المدينة أهل زرع وأهل تجارة، سعيهم في النهار ولهذا يتعبون فيحتاجون إلى النوم، ناموا في المسجد وهم ينتظرون الصلاة. قال: فخرج عليه الصلاة والسلام فصلى. وسبق في الحديث أنهم ناموا فخرج وهم ينفخون يشخرون لكنهم جالسون، وهذا النوم لا ينقض الوضوء، حيث مكن مقعدته من الأرض ولو نفخ أو شخر كما تقولون، النفخ والشخير، ولو طرخت رؤوسهم يمنة ويسرة لاستغراق النوم، فإن النائم إذا كان جالسا فنومه وإن كان كثيرا لا ينقض وضوءه حتى يغير جلسته، فإن غير جلسته فنام ولو يسيرا انتقض وضوءه. وسبق لنا أن انتقاض الوضوء لأن النوم مظنة للحدث. قال: فخرج فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، في رواية: لولا أن يشق على أمتي. إنه لوقتها أي وقتها الأفضل والأكمل والمستحب، وإلا وقت العشاء من غياب الشفق إلى ثلث الليل هذا وقت الاختيار، ثم إلى نصف الليل وهو شطره هذا وقت الاضطرار. إنه لوقتها أو لوقتها أي الأفضل في أدائها، ولهذا استحب في العشاء أن تصلى متى متأخرة. وها هنا تنبيه نلحظ في التقويم المعد للصلوات وهو بتوجيه ولاة الأمور وفقهم الله، أن الوقت بين المغرب والعشاء كم؟ ساعة ونصف، هذا في الأيام المعتادة، في رمضان كم؟ ساعتان. هذا من تنظيم ولي الأمر ليكون وقت بين المغرب والعشاء، ولتقع صلاة العشاء في الوقت الأفضل، وفي الوقت الأكمل وفي الوقت الأعظم أجرا وهو المستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها أو لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ومنه أخذ العلماء استحباب صلاة أخير العشاء، فإذا أذن بعد المغرب بساعة ونصف قطعا العشاء دخل وقتها وأخرت، لأن الشفق الأحمر يغيب بعد مضي سدس الليل ونصفه كما قال ذلك النووي، وحسبناها وجدناها مطابقة إلى حد كبير. ولهذا في الصيف حيث الليل قصير يغيب الشفق الأحمر بعد غروب الشمس بنحو 45 دقيقة أو 46 دقيقة، وفي الشتاء حيث الليل يطول يغيب الشفق الأحمر بعد غروب الشمس بنحو ساعة أو ساعة وخمس دقائق. يؤذن للعشاء مثل الآن في مساجدنا بتوجيه وتنظيم جهة المساجد بعد ساعة ونصف لتقع صلاة العشاء في الوقت الأفضل. وها هنا أمر أن من الناس في البر وفي الأماكن البعيدة إذا أذن بغياب الشفق ناظروا في ساعاتهم قالوا تو باقي على الوقت، لأنه ألف في بلاده وفي الحاضرة وفي المكان الذي يسكن أنهم لا يؤذن بعد ساعة ونصف. طيب أين الشفق؟ لا يعرفه، ثم يكابر في معاندة الوقت. إذن ننتبه لهذه المسألة، في البلاد تلتزم بما نظمه ولي الأمر والمسؤول عن المساجد، خارج البلاد الأمر واسع، الأمر واسع من جهة الأذان، والصلاة كلما أخرت كلما كانت أفضل، لأن الوقت الشرعي هو غياب الشفق الأحمر. وضحت هذه يا أخواني؟ لأنه يحصل فيها جدال عند بعض قليل العلم وقليل الفقه. نعم أحسن الله عليكم. نعم أذان الشيخ في وقت الله أحفظ أذان العشاء في المساجد خارج المساجد في البر، في البر مثلا إذا أذن مع غياب الشفق أذان صحيح، نؤذن ونؤخر الصلاة، الصلاة تكون كلما أخرت كلما كان أفضل ما لم يخرج ثلث الليل. لكن ما أخر الأذان شيء. ها؟ ما يؤخر الأذان؟ لا، الأذان إعلام بدخول الوقت. الأذان ما هو؟ إعلام بدخول الوقت. نعم. أحسن الله عليكم. وعن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة. هذا الحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأبو برزة وبريدة بن الحصيب الأسلميان رضي الله عنهم شيوخ أسلم، سأله سيار ابن سلامة وأبوه سلامة عن وقت الصلاة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يؤديها، كيف كان يصلي رسول صلى الله عليه وسلم صلاة المكتوبة أي المفروضة. قال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، الهجير صلاة الهاجرة وهي صلاة الظهر، سميت بالهجير لأنها في وقت اشتداد الحر، وكان الطعام الذي يؤكل قبل في الضحى الكبير يسمى الهجور، وكان الناس يتغدون قبل الظهر لما كانوا يعملون بعد الفجر مباشرة، فإذا جاء الظهر قبل الظهر احتاجوا للغداء لأن النهار ماذا؟ طويل. تدعونها الأولى حين تدحض الشمس أي حين تزول، وهذا فيه أنه يستحب صلاة الظهر في أول وقتها، إلا متى في شدة الحر فيستحب تأخيرها ليكون للجدر ظل وفيء يسير بها الناس ذاهبين إلى المساجد وراجعين إلى بيوتهم. قال: ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. إذن يصلي العصر متى؟ في أول وقتها. ونسي ما قال في المغرب، وقالها أبو برزة لكن نسيها الراوي عنه. متى كان يصلي المغرب عليه الصلاة والسلام؟ في أول وقتها، كما في حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه: نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف، وإن أحدنا لا يرى موضع نبله. قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة. تقول عائشة: أعتم النبي بالصلاة. سميت العتمة لأن الليل فيها حالك والظلام فيها شديد، وهذه التسمية تسمية الأعراب لها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، يسمونها العتمة وهي العشاء الآخر، وربما سمي العشاء الأخير، وربما حذفت العشاء سموها الناس صلاة الأخير، لأن العشاءين المغرب والعشاء. وكان يكره النوم قبلها أي قبل صلاة العشاء، لأنه إذا نام ثقل عن الصلاة، فربما أخرها فلم يصلها إلا بعد وقتها. وكان يكره الحديث بعدها إلا السمر في العلم، لأنه ثبت أنه تسامر مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بعد العشاء. ترجم عليها الإمام البخاري بابا في كتاب العلم، قال: باب السمر في طلب العلم، في رواية بعض النسخ: باب السهر في طلب العلم. السمر هنا المذاكرة، وهذا خارج عن معنى الكراهة التي كرهها، والكراهة هنا دائرة بين التحريم، فيحرم النوم قبل المغرب الذي يفضي إلى أن يؤخر العشاء حتى يخرج وقتها، وبين كراهة التنزيه. قال: والعشاء أحيانا وأحيانا، العشاء يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل أي ينصرف من صلاة الغداة أي الفجر حين يعرف الرجل جليسه أي من النور، لأنه كان يطيل صلاة الفجر يقرأ فيها بالستين آية وبالمئة آية، والفجر اختصرت ركعاتها وأطيلت صلاتها. قال الله جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا هو الأفضل، وهو الأعظم أجرا والمستحب في الصلاة، في أول التبويب وقت الصلاتين، وهذا الوقت الأفضل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الاستمرار والأغلب. نعم، أحسن الله عليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم ابطأ، وإذا رآهم ابطأ وأخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. متفق عليهما. حديث أبي برزة السابق متفق عليه، وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع متفق عليه، وحديث جابر مطابق لما سبق. فالظهر يصليها في أول وقتها في الهاجرة. متى يستحب تأخيرها؟ في شدة الحر، فأبردوا فيه بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، كما حديث أبي هريرة في الصحيحين. العصر في أول وقتها، هذا الأفضل. المغرب إذا وجبت في أول وقتها، والفجر في أول وقتها في غلس، هذا في الغالب، وأحيانا يؤخرها. العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل بها. لماذا يعجل بها في أول الوقت؟ ليكون لهم متسع يستريحون وينامون فيه من عناء عملهم وشغلهم في النهار، وإذا رآهم أبطأوا أي تأخروا أخرها، وقد نص بلفظه بقوله على أن تأخيرها أفضل، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، في الحديث الآخر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها الآن. وقد خرج صلى الله عليه وسلم مرة على الصحابة وهم ينتظرونه لصلاة العشاء، وقد طرخت رؤوسهم ونفخوا ناموا، قال صلى الله عليه وسلم: الله ما أخركم إلا الصلاة؟ قالوا: نعم يا رسول الله، يعني ما أخرهم بالانصراف إلا أن يصلوا. قال: أما والله لا يصليها لوقتها أحد غيركم الآن، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتم أن يؤخروها. وفي قوله والعشاء أحيانا وأحيانا فيها مراعاة الإمام لجماعته، فلا يؤخرهم عن أعمالهم عن راحتهم ولا يعجلهم عنها. وفي هذا الزمان لما نظمت أمور المساجد وإقامة الجماعات يجب على الأئمة أن ينتظموا بالتوقيت الذي وقتته الجهة المشرفة على المساجد وهي النائبة عن ولي الأمر في هذا الشأن، وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف، فيلتزم الإمام بالوقت المحدد، فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، إلا إذا وافقته الجماعة كلهم فيستأذن الجهات الرسمية، لئلا يصيب الناس في هذا اضطراب في العبادة، فهذه من المصالح العامة التي تناط بترتيب وتنظيم ولي الأمر ونائبه أو نوابه. نعم. أحسن الله عليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. رواه مسلم. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبكم الأعراب، الأعراب أهل البوادي أهل الإبل، إذا سكن البوادي في القرى والهجر ما صاروا أعرابا، أقربوا إلى الحاضرة، لكن يا خوفي لا يصير لا بدوي ولا حضري، لا هذا ولا هذا. والأعراب أهل الإبل يعتمون بالإبل أي بإظلام الليل بها، فيسمون الوقت العتمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنها صلاة العشاء. وفي هذا العناية بالأسماء الشرعية والمصطلحات الشرعية فلا يعدوها إلى غيرها، لأن تغيير المصطلحات الشرعية بمصطلحات أخرى تذهب المعاني الشرعية ويغيب العلم، وربما استجر الباطل، كما في الحديث نرجئه بعد الأذان إن شاء الله. نعم. في الحديث الذي في صحيح مسلم عن عبد الله بن عامر رضي الله أنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم، يدعونها العتمة، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. ففيه أن صلاة العشاء تسمى بالعشاء، ولا ما بأس أن تسمى العشاء الآخر أو العشاء الأخير، وتسميتها صلاة العتمة دائر الأمر فيه بين النهي للتحريم والنهي للكراهة، وهذا كله لئلا تغير الأسماء الشرعية إلى أسماء أخرى. ومثلها الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: يأتي في آخر الزمان تشرب الخمر، لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر، تسمى بغير اسمها، يسمونها مشروبات روحية، مشروبات الفرفشة، كونكاك أو كونكيك أو سبرتو أو غيرها، تسمى عرق، فيذهب اسم الخمر المحرم، يقول: لا هذا عرق، نبيذ، بيرة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا، يسمى بغير اسمه، فوائد، استثمارات، الفن الآن، تماثيل، المجسمات الأصنام تسمى عند أهلها فنا تشكيليا، وهي أصنام مأمورين بإزالتها وتكسيرها، وألا نشيد بأهلها، بل صاحبها متوعد بأن يكلف أن ينفخ الروح في هذا الصنم، وأن يكلف تحسيرا له أن يعقد بين شعيرتين. المقصود من هذا كله ألا تغيب الأسماء والمصطلحات الشرعية بأن تسمى بغيرها حتى يذهب هذا الاسم الشرعي. ومنها صلاة العشاء، نقف عند هذا الموضع، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم.